السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وحكم المرأة إذا كان لها محرم كحكم الرجل، يعني أنها تزيد على الشروط، شروط الوجوب بالنسبة للرجل، تزيد عليه شرطا سادسا ووجود المحرم، وهو من تحرم عليه على التأبيد، هو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد. ويشترط أن يكون المحرم بالغا، بالغا، لأن ما دون البلوغ مظنة أن يفرط بهذه المرأة، يكون وجوده حينئذ مثل عدمه، لأنه لا يستشعر المسؤولية، لا يستشعر أنه آثم إذا فرط، وأن هذا يجب عليه، ويجب عليه صيانتها. أما غير المكلف لكونه لا يكتب عليه شيء قد يفرط. ومنهم من يقول إذا كان يناهز الاحتلام، قريب من الاحتلام وفيه نباهة وحرص، أنه يكفي ولو لم يكن بالغا. ومن أهل العلم من يشترط أن يكون مبصرا، لأن المرأة قد تخدع ويغرر بها فتذهب مع من تريد أو من يريدها، ومحرمها لا يشعر بها لأنه لا يبصر، لكن هذا شرط فيه ما فيه، لأن الإحساس لا يتوقف على البصر، وكثير من فقد البصر يعوض بحواس بعضها أدق من البصر، وكم من مبصر تفوته أشياء كثيرة مما يدور حوله مما لا يفوت على الأعمى. هذا الشرط ليس بشيء. نعم، إن اقترى مع فقد البصر شيء من الغفلة، هذا لا شك أنه يكون الاحتياط فيه أكثر من ما يحتاط في المبصر. فمن فرط حتى توفي وجب عليه الحج، والمقرر أنه على الفور، لكنه لم يحج، كل سنة يقول السنة القادمة إن شاء الله، وفرط مع توافر الشروط حتى توفي أخرج عنه من جميع ماله حجة وعمرة. أخرج عنه من جميع ماله، يعني قبل الوصية وقبل الديون ولا بعد؟ لأن الحقوق المتعلقة بالتركة خمسة: مؤونة التجهيز، هذه مقدمة على كل شيء، لا يترك دون تغسيل ولا تكفين ولا دفن، لأنه وجب عليه حجة الإسلام أو مدين لفلان، لا، هذه مقدمة على كل شيء. الثاني: الديون المرتبطة بعين المال، متعلقة بالمال، كالدين برهن. الثالث: الديون المطلقة، ومنها حقوق الله جل وعلا كالكفارات، فهل هذه الديون مقدم على الحج أو مؤخر عنه؟ يؤخذ منه قبل أن تخرج الديون ولا بعد؟ ووجب عليه، استقر في ذمته لكنه فرط. إيه؟ تقديمه على الديون، لكن من شرطه الاستطاعة، والمدين غير مستطيع في الأصل، يعني لو كان حيا واستطاع لكنه فرط، فاستقر الوجوب في ذمته. والنبي عليه الصلاة والسلام شبه الحج بالدين: أرأيت لو كان على أبيك دين أو على أمك دين وأكنت قاضيته؟ وقالت نعم. قال: فاقضوا الله فدين الله حق بالقضاء، فالله أحق بالقضاء. لكن كما قال أهل العلم: حقوق العباد مبنية على المشاحة، يعني مع قوله عليه الصلاة والسلام فحق الله حق أو دين الله حق بالوفاء، مع ذلك جمهور أهل العلم يقدمون حقوق الآدميين لأنها مبنية على المشاحة، وحقوق الله جل وعلا مبنية على المسامحة، فتقضى الديون ثم بعد ذلك يحج عنه من ماله قبل الوصية وقبل الميراث، مع أن الوصية في أكثر من موضع من القرآن قدمت على الدين، قدمت على الدين في أكثر من موضع، وعامة أهل العلم على أن الدين مقدم على الوصية، المقدم على الوصية النفل. أما إذا كانت هناك وصايا واجبة فهي كالديون. طيب، فمن فرط حتى توفي نعم ينفع، ينفع يعني إذا فرط وحج عنه ينفعه إن شاء الله تعالى، لأنه من ماله ومن كسبه، كما لو فرط في تأخير الصلاة عن وقتها ينفعه القضاء، ولو فرط في تأخير النذر، نذر الصوم حتى مات ينفعه قضاء وليه، قضاء وليه عنه، لكنه مع ذلك آثم بالتفريط، هو يأثم بالتفريط. لو فرط حتى أخرج الصلاة عن وقتها، هذه المسألة من الغرائب التي نقل فيها الاتفاق على النقيضين، فنقل الاتفاق على أنه لا يقضي، كقول ابن حزم مثلا نقل الاتفاق على أنه لا يقضي، يفرط تعمد تأخيرها عن وقتها فيكون صلاته إياها بعد خروج الوقت كصلاته إياها قبل دخول الوقت. ونقل الاتفاق هو في الحقيقة والواقع والعامة أهل العلم أنه يلزمه القضاء. هنا يقول فمن فرط حتى توفي أخرج عنه من جميع ماله حجة، هذا لا إشكال فيه لأنه ركن الإسلام وواجب بالإجماع، وعمره على القول المقدم في المذهب أنها واجبة، ولذا قال في أول الباب لزمه الحج والعمرة على القول بوجوبها، أما من يقول باستحبابها لا يلزم ذلك. قال ومن حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه أخذ مالا ليحج عن غيره، ولم يكن حج عن نفسه رد ما أخذ، وكانت الحجة عن نفسه، لما جاء من حديث ابن عباس أن رجل أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يلبي عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي مات، قال حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فلا تصح النيابة ممن لم يسقط فرض الحج عنه، سواء كان قادرا على الحج أو عاجزا عنه. ومنهم من يقول أنه إذا كان عاجز عن الحج لنفسه فالحج ليس بواجب عليه لأنه غير مستطيع، فله أن يحج عن غيره، قيل بهذا، لكن المتجه أنه لا يحج عن غيره سواء كان قادرا عن الحج عن نفسه أو عاجزا عنه. رد ما أخذ، يسمه أن يرد ما يأخذ، لأنه في مقابل الحج عن الغير ولم يقع هذا الحج عن الغير وإنما وقع عن نفسه، فعليه أن يرد المقابل. رد ما أخذ وكانت الحجة عن نفسه، يعني رجل حج عن غيره لبى بالحج عن غيره وفي كل موقف يستحضر هذا الغير وأنفق ما أخذ على هذه الحجة ورجع إلى أهله، ثم قيل له فيما بعد أن هذه الحجة لا تصح عن المنوب عنه، هل تصح عن الشخص نفسه؟ ها؟ مقتضى كلام المؤلف أنها تصح ولو فرغ منها، تقع عن نفسه لا عن غيره. قال ومن حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه رد ما أخذ وكانت الحجة عن نفسه، ومن حج وهو غير بالغ فبلغ أو عبد فعتق فعليه الحج. وفي ذلك حديث ابن عباس، أيما صبي حج فإن حج فإذا بلغ فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج قبل أن يعتق فإذا اعتق أو عتق كان عليه حجة أخرى، وذكر جملة ثالثة، أيما رجل حج قبل أن يهاجر فعليه إذا هاجر حجة أخرى. نعم، يلبي لبيك عن شبرمة يبذلها في المحرم في الميقات في البداية. الحنفية يقول يقع عن المنوي عنه، الحنفية يرون أن حج النائب عن غيره يقع عن من نواه ولو لم يكن حج عن نفسه، ولولا هذا الحديث لكان قول الحنفية هو الأقعد في الباب، لكن يبقى أن الذمة مشغولة، الذمة مشغولة بحجه عن نفسه حجة الإسلام، فكيف يحج عن غيره مع الحديث؟ وإن كان فيه كلام كثير لأهل العلم، لكن أيضا من أهل العلم من يثبته وهو معول من يقول بمثل هذا الكلام. نعم، وقال حج عن نفسك، لأنه حج يعني في المستقبل، في هذه الحجة يبدو أنه ما باشر، لا ما زال يلبي بالحج عن شبرم، ما هو بصريح، ما هو بصريح في أنه إذا فرغ من جميع أعمال الحج. نعم، يعني كما لو قلنا لشخص فرغ من الحج مفردا انتهى ورجع إلى أهله، قلنا له أهدي وتكون هذه الحجة قران، تجي ولا ما تجي؟ ها؟ نعم، حج مفردا، فلما رجع إلى أهله قيل له أنت الرسول عليه الصلاة والسلام حج قارنا وأنت مفرد، ويحصل لك حج عمرة في سفرتك هذه بدلا من أن تكون حجة فقط، ولا الفرق بين المفرد والقارن إلا الهدي، اذبح. تجي ولا ما تجي؟ ما يمدي. لكن لو كان قبل الفراغ من الحج كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه أن يجعلوها عمرة، يعني بعد أن لبوا بالحج، ينفع ذلك. من حج وغير بالغ فبلغ، أو عبد فعتق فعليه الحج، يعني مرة ثانية، لأن الأولى نفل. وهل يختلف الحال فيما إذا بلغ قبل الوقوف أو عتق قبل الوقوف أو بعده؟ نعم، يقولون يختلف. إذا بلغ قبل الوقوف أجزأه، وإذا عتق قبل الوقوف أجزأه عن حجة الإسلام، لأنه أدرك الركن الأعظم من أركان الحج. طيب فاته ركن، الركن الذي هو النية، النية قابلة للتغيير لا سيما في الحج، قابلة للتغيير لا سيما في الحج، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه أن يحولوا النية من نسك إلى نسك، بخلاف العبادات الأخرى إلا في صورة واحدة من صور الصلاة، من قلب منفرد فرضه نفلا في وقته المتسع جاز، أحرم بفرض منفرد فأحس أن هناك جماعة يصلون، أو سمع أناس دخلوا إلى المسجد يريدون الصلاة جماعة، فقلب نيته إلى نفل في الوقت المتسع، قالوا يجوز ذلك، لأنه انتقل من الأدنى إلى الأعلى، انتقل من الأدنى إلى الأعلى. طيب من كان الصورة في الصبي ظاهرة وفي العبد أقل ظهور من صورة الصبي، لأنه مكلف، كمن لا يجب عليه الحج فحج، غير مستطيع فحج، حج صحيح، وهذا أيضا غير مستطيع مملوك منافع لسيده فحج، يعني الصورة ظاهرة في الصبي لأنه حج نفل، وهذا حجه غير مستطيع لكنه كغير المستطيع من المكلفين، إذا حج صح حجه. نعم، لولا النص حديث ابن عباس لكان القول بإجزائه متجه، يعني القول في الصبي ظاهر في أنه يلزم حجة أخرى، القول في العبد فيه النص وليس كظهور الصورة الأولى. طيب غير المهاجر، فإذا هاجر فعليه حجة أخرى، وكلها سيقت مساقا واحدا في حديث ابن عباس، وأيما رجل حج قبل أن يهاجر فإذا هاجر فعليه حجة أخرى. هل يقول بهذا أحد من أهل العلم؟ نعم، يعني لا نعرف أحد يقول بأن غير المهاجر، نعم الهجرة واجبة، واجبة لا سيما إليه عليه الصلاة والسلام في المدينة، وجاءت النصوص في تشديد الأمر بالنسبة لمن يقيم غير مؤازر ومناصر للرسول عليه الصلاة والسلام. حديث ابن عباس جاء فيه هذه الجملة، وجاء من طرق أخرى ليست فيه هذه الجملة، فيحكم على هذه الجملة بأنها شاذة. وإذا حج بالصغير، حج بالصغير، حج به، هل يصح أن يقال حج الصغير أو يقال حج بالصغير؟ نعم، حج به، يقول إذا حج بالصغير، لكن ألا يصح أن نقول إن فلان حج وقد حج به. قالت له حج؟ قال نعم. قالت له نعم له حج. حج حتى الكبير لو يحج به، لو يحج بالكبير قلنا حج فلان. طيب ماذا عمن ضحي عنه؟ هل يقال أنه مضحي أو غير مضحي؟ عرفنا أنه إذا حج به فقد حج، سواء كان صغير ولا كبير. لكن إذا ضحي عنه هل يقال أنه مضحي ولا غير مضحي؟ ماذا نستفيد من هذا الكلام؟ أنه هل يلزمه الإمساك إذا دخلت العشر عن أخذ شيء من شعره أو بشره أو أظفار الشيء أو لا يلزمه؟ حج مضحي ولا ما ضحى؟ طيب هذا نقول أجل اللي حج ما حج، هذاك ضحي عنه نقول ما ضحى، إذن اللي حج به نقول ما حج، أو نخليها لوقتها هذه. لا، والمسائل التنظير في وقتها مهم جدا، يعني مهم، لأنه يقول إذا حج بالصغير ها حتى الصغير الذي لم يميز حجمه ما يدري، حجمه ما يدري، ما يختلف، ما يدري وين رايح. يقول إذا حج بالصغير جنب ما يتجنبه، ليأتي هذا في الأضحية إن شاء الله تعالى. وإذا حج بالصغير جنب ما يتجنبه الكبير، يعني على سبيل الوجوب والإلزام ولا على سبيل الاستحباب؟ علماء يرون على سبيل الوجوب والإلزام. طيب وهل يجنب ما يحرم على الكبير في غير الحج أو لا يجنب؟ تجنيبه على سبيل الإلزام والوجوب ولا لا؟ يمكن ولد صغير يلبس حرير أو ذهب؟ يمكن ولا لا؟ ها؟ يمكن ولا ما يمكن؟ يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز. حرام على ذكور أمتي، وذكر حل لإناثها، فلا يجوز إلا عند محمد بن حسن وقول عند الشافعي لأنه غير مكلف. لكن يجب أن يجنب ما يتجنبه الكبير، يعني من محظورات الإحرام، وما عجز عنه من عمل الحج عمل عنه. يعجز عنه كان غير مميز، يعجز عن النية ويعجز عن الأفعال الشاقة. وأما بالنسبة للطواف والسعي يطاف به والوقوف يوقف به وهكذا. نعم، يعني هل إذا قلنا أن الصغير يجب أن يجنب ما يجنبه الكبير بالنسبة للإسبال مثلا، جمهور أهل العلم على أنه ما يلبس حرير ولا ذهب، لكن هل يسبل ولا ما يسبل؟ ها؟ الحرير بعد غير مكلف. ها؟ لا، وإذا الكلام الجمهور مضطرد أنه في كل محرم يجنب. عاد أبو بكر يخط زهره ويتعاهده، كونه يخط من غير قصد هذا شيء. وقد يقال إن الصبي لا قصد له، لا قصد له في خيلاء ولا غيرها، قصد منتفي. الإمام مالك رحمه الله تعالى له كلام في اللباس الممنوع، أنه إذا في البيت وحريم البيت أنه يتسامح فيه أكثر مما لو خرج، يعني لمقابلة الناس، ونص على هذا في الموطأ. لكن مع ذلك المحرم محرم، سواء كان في البيت أو في الشارع أو في المسجد، فيمنع الذكور من كل ما يمنع منه الكبير. قال جنب ما يتجنبه الكبير، فلا يمكن من حلق رأسه ولا من الطيب ولا من قتل الصيد ولا من تنفير الصيد. نرى في الساحات يقف الأب ويترك الطفل يلحق الطير وينفره ويضحك ويصوره وهو مرتاح. الله المستعان. أحسن الله إليك. إذا كان الصبي صغير يحتاج إلى أن يلبس ما يتحفظ به، لئلا يلوث نفسه ويلوث أهله. لا هذا الضرورة ما فيش. يعني الصبي الصغير الذي لا يتحرز من النجاسات، طفل سنة أو سنتين مثلا، هذا يحفظ، لأن هذه حاجة ضرورة. طهارة هو الذي لا يستطيع، هل يلزم بركعتين؟ الذي لا يستطيع ولا يقبل النيابة هذا لا يكلف به. الكلام فيما يستطيعه أو فيما يقبل النيابة. يقول جنب ما يتجنبه الكبير وما عجز عنه من عمل، من عمل الحج عمل به، الوقوف يستطيع والطواف يحمل والسعي يحمل والمبيت يبيت مع الناس، لكن يبقى مسألة الرمي يرمى عنه، يرمى عنه. نعم إيه، لكن هو حاج عن نفسه ومعه صبي يصلي عنه، لا يصلي أحد عن أحد، لكن يتبع ثبتت تبعا، ويثبت عند أهل العلم تبعا ما لا يثبت استقلالا. ها؟ كثير من الناس هذا يفعله، كثير من الناس. في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لقي ركبا بالروحاء فقال عليه الصلاة والسلام من؟ قالوا المسلمون. قالوا من أنت؟ قال رسول الله. فرفعت امرأة صبيا فقالت ألي هذا حج؟ ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. بعض الناس، وهذا بعض الناس، إذا حج بالأطفال يقول حجت فلان لوالدي، حجت فلان لأمي، وحجت فلان لخالي، وحجت فلان، يعني معه خمسة أطفال أو ستة يوزع حجاتهم. يقول هذا ما هم مكلفين، وذلك بحاجة المساكين، وأولئك بحاجة الميت منهم والعاجز واللي، فهل يكون مثل هذا؟ مع أن الأب يستطيع أن يصرف حجته لأبيه، ينوب عن أبيه في الحج أو في العمرة إذا كان حج عن نفسه، فهل يستطيع أن يصرف حجة هذا الصبي لأبيه أو لأمه أو لقريبه؟ قالت آلي هذا حج، فالحج له. الجواب معاد في السؤال، السؤال معاد في الجواب، فالحج له ليس لغيره. نعم الأم أو الأب أو الولي له أجر التمكين من الحج والصبر على أفعال الحج التي يزاولها هذا الصبي، لكن إذا كان صبيا مميزا وقال له والده انوها عن فلان، إذا كان صبيا مميزا، هذا غير مميز واضح، غير مميز واضح، لكن المميز الذي قد يبادر بأن يكون حجتي لجدي فلان أو لجدتي فلانة، هي النفس الأصل أن لهذا، ألي هذا حج؟ قال نعم. قال ومن طيف به محمولا كان الطواف له دون حامله، ومن طيف به محمولا كان الطواف له دون حامله، لأن الأصل في الطواف المحمول ولا الحامل؟ المحمول. وقد يكون الأصل في الطواف الحامل. متى؟ شخص معه صبي ويريد أن يطوف لنفسه فلا يستطيع أن يتركه، يحمله ويقول بدلا من أن أطوف به بدون نية أنوي عني وعن، هذا يكون الطواف لمن؟ في هذه الصورة الحامل. لكن في إذا حمل من عليه الطواف قالوا كان الطواف له دون حامله. طيب لو نوى كل منهما الحامل والمحمول، إذا نوى الطواف كل من الحامل والمحمول، شيخ كبير أو عجوز حمله ولده أو بأجرة، وقال هذا الشيخ الكبير يحسن النية ويعرف أنه يطوف، قصد هذه العبادة نيته صحيحة، والحامل أيضا سواء كان من ولد متبرع أو أجير، قال بدلا من أن أحمل هذا الشخص وأنا في مكان عبادة لماذا لا أنوي الطواف لنفسي أيضا، سواء كان طوافا واجبا أو نفلا. رأي الحنفية يقول يجزي عن الاثنين إذا صحت النية منهما، يجزي عن الاثنين، لعل هذا هو الأوجه. نعم، إيه، قالوا إن الحامل هذا ما جاء لأجل الطواف، ما جاء من أجل الطواف، هذا أجير طاف بزيد من الناس العمر، لكن كون الشخص يتولى النيتين، يتولى النيتين، شخص غير مميز ومحمول حمله أبوه وقد حج به، هل ينوي نيتين في طواف واحد عنه وعن غيره؟ إذا كان المحمول ينوي صح نيته والحامل تصح نيته، هذا يتجه القول بأن الطواف للاثنين. وإذا كان المحمول لا تصح نيته، هل يمكن أن يكون العكس؟ الحامل لا تصح نيته والمحمول تصح نيته، يمكن أن يتصور مثل هذا؟ استؤجر شخص معتوه يحسن الطواف لكن لا يحسن النية، ها؟ نعم، مثل هذا تصح عن من؟ عن المحمول بلا شك، أما تصح له النية. وفي حال العكس، فيما إذا صحت النية من الحامل دون المحمول قالوا كان الطواف له دون حامله، وإذا صحت النية من الاثنين فالمتجه أن الطواف لهما. نعم، نفس الشيء، نفس الشيء، ما في فرق، ما في فرق، لأن قالوا لأن الحامل هذا ما جاء ليطوف عن نفسه، المقصود بالطواف هذا المحمول. نعم، نعم، صحيح. تشوفون بالعربيات حجر المحمول اثنين، في حجره اثنين أو ثلاثة، وكلهم متلبسون بالنسك، لمن؟ مقتضى كلام أنه للمحمول مهما بلغ من العدد، جنس المحمول. طيب، تحصل مخالفات كثيرة في حمل الصبيان في المطاف، يعني من شرط الطواف أن يكون البيت عن يساره، تجد كثير من الناس يحمل الطفل كالمعتاد فيكون البيت عن يمينه، وحينئذ الطواف غير صحيح، لا بد أن يكون البيت عن يساره. يقول إذا وقع الطفل في محظور من محظورات الإحرام يجب عليه أن يتجنب ما يتجنبه الكبير، فهل يجب عليه ما يلزم الكبير في حال ارتكاب هذا المحظور في ماله وغير مكلف، أو في مال من أحرم عنه الذي أدخله في النسك يتحمل تبعة، أو يقال تجب عليه في ماله من باب ربط الأسباب بالمسببات، كما لو أتلف شيئا، ها؟ أيهما؟ أي من يضمن؟ الذي أدخله في النسك ومن في الأصل لا يجب عليه، أو يضمن باعتبار أن هذا ليس من الأحكام التكليفية وإنما هو من باب الأحكام الوضعية، يعني من باب ربط الأسباب بالمسبب. لو أتلف شيئا ضمنه، هذا إذا أتلف شيء لآدمي هذا مفروغ منه، لكن إذا كان حق من حقوق الله هل يضمن ولا يضمن؟ أو نقول أن هذا من ديون الله وديون لحق بالقضاء، العلماء يلزمونه بالتبعات، لكن يختلفون هل تكون في ماله أو في مال من أدخله في النسك. ها؟ الولي متبرع، نعم، فيكون من ماله، من مال الصبي، هذا الصبي وش اللي ألزمه مسكين، ما جاء الحج ولا العمرة ولا... ها؟ يعني كونها في ماله وتكون من جنس ما يفعله ما يترتب عليه مقابل كروش الجنايات وقيم المتلفات، ويكون من باب ربط الأسباب من باب الأحكام الوضعية، هذا لا شك أنه أقعد هو الأصل. سم. نعم. من طاف ليأخذ، ألا يكون كمن حج ليأخذ؟ لأن فرق بين من أخذ ليحج ومن حج ليأخذ، هل نفرق بينهما في الطواف أو لا؟ الحج ترتب عليه نفقات، ترتب عليه نفقات، ويتصور فيه الأمران، أنه إما أن يحج ليأخذ أو يأخذ ليحج. لكن الطواف هل نقول أنه أخذ ليطوف؟ وش اللي يمنعه من الطواف بدون مقابل؟ ها؟ أعرف أعرف هذا الكلام اللي أقوله الآن، أقول حين الصورة ظاهرة في أصل الحج، شخص حج عن شخص آخر وهمه الأجرة، أخذ 5000 وصرف 1000 في حجته ووفر 4، نقول هذا حج ليأخذ. ورجل مشتاق إلى الحج ومشتاق إلى الوقوف في المشاعر وفي نيته إسقاط الواجب عن من أنابه، ليس في قرارة نفسه ولا من مقاصده الدنيا، لكنه أخذ ليستعين بما أخذ ليحج، فرق بين الاثنين. والأخذ لا بد منه في الصورتين، الأخذ لا بد منه، لأنه لا يمكن حج إلا بنفقة، لكن الطواف يمكن بنفقة أو لا يمكن، ممكن بدون نفقة، فلا يتصور فيه أن هذا أخذ ليطوف أو طاف ليأخذ، هو محض أنه ما طاف إلا ليأخذ، طاف عن هذا أو طاف بهذا. هو يستطيع، ما هو الأجير نيته محض الأجرة، لكن بدلا من أن يقول أدور على البيت بدون فائدة أنوي الطواف لنفسي، كمن قيل له يعني أوصاه الأطباء بأن يمشي ليدرأ كثير من الأمراض التي لو ترك المشي لحقته، فقال بدلا من أن أجوب الشوارع طولا وعرضا أطوف. يعني التشريك في مثل هذا مؤثر أو غير مؤثر؟ ها؟ نعم، الخدش موجود، الخدش في أصل العبادة موجود، ليس كمن تمحضت نيته للعبادة، لكن عدوله من المباح إلى المستحب يؤجر عليه. هذا الذي يحمل الناس في المسعى أو في المطاف يمكن يحصل من الأجرة في الأسواق التجارية أكثر، ما الذي جعله يؤثر هذا؟ والأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها. سم. من؟ لا لا ما في حاجة في المسعى، ما أهم. نعم. يعني باعتبار له قصد، هذا له قصد ولا ذكر سبب، هذا إذا ناهز، إذا ناهز كان قريب من الاحتمام يؤذن له للاختبار. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: باب ذكر المواقيت وميقات أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام ومصر والمغرب من الجحفة وأهل اليمن من يلملم وأهل الطائف ونجد من قرن وأهل المشرق من ذات عرق وأهل مكة إذا أرادوا العمرة. لا ما يكون معطوف على ما قبل يا شيخ، ما يكون معطوف يعني وميقات أهل مكة، كان استئناف مختلف. نعم. وأهل مكة إذا أرادوا العمرة فمن الحل وإذا أرادوا الحج فمن مكة، ومن كان منزله دون الميقات فميقاته من موضعه، ومن لم يكن طريقه على ميقات فإذا حاذى أقرب المواقيت إليه أحرم. وهذه المواقيت لأهلها ولمن مر عليها من غير أهلها ممن أراد حجا أو عمرة، والاختيار ألا يحرم قبل ميقاته، فإن فعل فهو محرم، ومن أراد الإحرام فجاوز الميقات غير محرم رجع فأحرم من الميقات، فإن أحرم من موضعه فعليه دم، وإن رجع محرما إلى الميقات. ومن جاوز الميقات غير محرم فخشي إن رجع إلى الميقات فاته الحج أحرم من مكانه وعليه دم، والله أعلم. نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ذكر المواقيت. المواقيت جمع ميقات، ويراد بها المواقيت المكانية. هناك مواقيت زمانية للحج خاصة، وهي شوال وذي القعدة وذو القعدة وذو الحجة، أو عشر من ذي الحجة، على خلاف بين أهل العلم، سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. لكن المقصود بالمواقيت هنا المكانية التي حددها الشارع لأهل الجهات، فحدد في كل جهة من الجهات مكانا يحرمون منه ليكون أرفق بهم، إذ لو لم تتعدد هذه المواقيت لأجحف ببعض الجهات. يعني لو كان الناس كلهم يحرمون من ميقات واحد لحصلت المشقة العظيمة باجتماع الناس، وأجحف ببعض الجهات التي ليس هذا الميقات على سمتها، ولكن مراعاة للتسهيل والتيسير على المسلمين جعل في كل جهة ميقات. وهذه المواقيت حددها النبي عليه الصلاة والسلام، يعني المواقيت الأربعة، وأما الخامس وهو محل خلاف بين أهل العلم، هل حدده النبي عليه الصلاة والسلام وقد جاء ما يدل على ذلك في السنن، أو حدده عمر رضي الله عنه وقد جاء ما يدل عليه في الصحيح، في صحيح البخاري، قولان لأهل العلم. ولو قدر أن النبي عليه الصلاة والسلام حدد ثم سئل عمر رضي الله عنه أن ما وقت جور على طريقنا، يعني قال له أهل العراق ذلك، قال حدد لهم ذات عرق. ويكون هذا لا ينافي أن يكون المحدد الأصلي هو النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون من اجتهاده، من اجتهاده رضي الله عنه وموافقاته، وله موافقات كثيرة وصلت إلى 20 عند بعضهم، وفيها منظومة لبعض أهل العلم مطبوعة اسمها الكوكب الأغر في موافقات عمر. نعم. قال رحمه الله: وميقات أهل المدينة من ذي الحليفة. ميقات أهل المدينة من ذي الحليفة، وهو على أميال من المدينة وقريب منها جدا، وهو أبعد المواقيت إلى مكة، أبعد المواقيت إلى مكة. وكما يقرر أهل العلم أن الغرم مع الغنم، أهل المدينة فضلوا بسكن المدينة، فلتكن المشقة عليهم أشد في الميقات. ما الذي يمنع أن يقال تجاوز هذا الميقات ب300 كيلو ثم أحرم كغيركم؟ نعم، لأن بينه وبين مكة 400 كيلو، بينما المواقيت الأخرى 80 كيلو، 90، 110، ما تزيد على ذلك. ها؟ شو؟ أبعد شيء ذي الحليب. شو اللي قبله؟ جحفة. إيش؟ يعني غير ذي الحليب، ليست الجحفة. الجحفة 110 كيلو، بينما السيل ويلملم 80. قال رحمه الله: ميقات أهل المدينة من ذي الحليفة، لأنه كلما يكون الأجر أعظم يكون التكليف أشد. وجاء في حديث ابن مسعود في مرضه عليه الصلاة والسلام، قال ابن مسعود: إنك لتوعك وعكا شديدا. قال: أجل، إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم. قال: ذلك أن لك أجرين. قال: أجل. وأمهات المؤمنين ما يأتي منهن بفاحش عليها ضعف ما على غيره، ومن يقنت لهن من الأجر الضعف أيضا. فالغنم مع الغرم الغنم مع الغرم، فإذا كان الإنسان ممكن أن يكون أفضل من غيره كانت التبعة عليه أكثر. ولذا فإن المخالفات من أهل العلم ومن طلاب العلم أشد من المخالفات من عوام الناس، لأن أعمالهم أيضا أجرها أعظم، والسيئة في مكة والمدينة أعظم منها في غيرهما من البلدان، ذلكم لأن الأجر أعظم، وهكذا. وميقات أهل المدينة من ذي الحليفة 10 كيلو من المدينة، وخرج النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن صلى الظهر بالمدينة، صلى بذي الحليفة العصر والمغرب والعشاء والفجر والظهر من الغد، ثم أحرم، مكث يوم كامل. الناس لا يطيقون المكث ولا ساعة، يعني لو يأتي إلى المحرم ويجد زحام ضاقت به الأرض بما رحبت، ضاقت به الأرض بما رحبت. النبي عليه الصلاة والسلام ينتظر المتخلفين ولا يريد أن يشق على أمته عليه الصلاة والسلام. وخرجت اسماء بنت عميس بعد أن بدأ بها المخاض والطلق في بيتها، خرجت وولدت بذي الحليفة عزائم لتحج مع النبي عليه الصلاة والسلام، فرصة لا تعوض. بينما نجد الناس اليوم إذا تؤكد من الحمل ظهرت نتائج التحليل، قالوا لا تحرك على ظهرها حتى الولادة، وإلى عهد قريب يعني قبل أن تفتح الدنيا، والمرأة في 9 من الحمل وتجذ العيادين. شو معنى العيادين؟ النخل الطوال، ما هو بافتراض ولا شوهدت كذلك. والمرأة تزاول أعمالها ومهنتها وتلد بمفردها وتفعل اللازم وتقوم إلى العمل مرة ثانية. وأسماء بنت عميس حجت مع الناس، صار مثل عش الطير حشيش. لا إلى وقت قريب يعني إلى قبل يعني 35 سنة وكذا، يعني قبل أن تفتح الدنيا على الناس هذا وضعه. يعني قد يستغرب إنسان 10 كيلو رمى رجعت ولادة هذه. وسبب هذا، سبب ما نعيشه من التعب في الحمل والولادة، سببه الترف، سببه الترف. صبرون على اللأواء، صار من ضمن ظروف الحياة الولادة، أمر سهل يعني مش يصير. يعني من يتصور أن الإنسان يذهب إلى الحج ويرجع يجلس على إيش؟ يعني تقول لواحد افرش فراش وثير ولا سرير في ونيت وراء، مش يقول لك أنا بعير ولا صحيح؟ ما يتحملون هذا. واحد يقول أنهم في حملة حج على لوري من السيارات الكبار، يمر هذا اللوري القرى والمدن ويأخذ معه من أراد الحج، مروا على الدوادمي، قال واحد منهم ما بحج، قال والله خلاص ما لك مثال، قال اسمحوا لي ودبر نفسي، فوضع عصاه على الزاوية وركب على العصا إلى أن رجع. يتحملون لأن ظروف الحياة متقاربة، متقاربة. يعني هو في بيته ليس بأمثل من العصا، مش عامل لا فراش ولا أرض مستوية ولا شيء. والآن لو لم يكن ضغط الإسفنج يعني رخو ما استطاع أن يجلس، لو كان من الضغط ما استطاع الإنسان أن يجلس. هذا اللي نحكيه هو الواقع. كل هذا لأن الترف أثر في الناس تأثيرا بالغا، حتى صار يصد كثيرا من الناس من فعل الواجبات. تقول ما يصلي مع الجماعة ليش؟ لأن والله الفرشة ما هي مناسبة. الترف أثر في الناس، صاروا لا يطيقون مثل هذه الأمور، وعلى الإنسان أن يستعد، لأن النعم لا تدوم، النعم لا تدوم. أن تجد نفسك في يوم من الأيام جالس على حصاك. الآن لو انقطع الكهرباء يوم واحد تجدهم خلال 24 ساعة ما ناموا. ليش؟ ينتظرون الكهرباء، وكانوا ينامون في الحر الشديد والبرد الشديد، لأن الأجسام على ما تعود. فعلى الإنسان أن يحسب لهذه الأمور حسابه. والله المستعان، امرأة تلد في المحرم وما يقال ترجع 10 كيلو قريب، مسألة راحة نفسية. تتعب الأبدان صحيح، لكن القلوب مرتاحة. بن بطوطة خرجوا من طنجة ومشوا 10 أيام في الطريق فمات القاضي، ورجع يدفنونه بطنجة. هذه 20 يوم راحت لا شيء. من يطيق أن يصرف من عمره 20 يوم بمثل هذا؟ ماك. والآن يفتي من يفتي أن تذهب امرأته بدون محرم لئلا يضيع وقته ساعة، علشان من أجل إيش؟ يستذكر ويروح معها ويرجع، يوصلها ويرجع، والمسألة ساعة أو ساعتين. لا، الوقت أنفس من أن يذهب مع امرأته. الكلام هو الذي جر إلينا ما جر من المشاكل. فكانت القلوب مرتاحة وإن تعبت الأبدان، والآن على العكس تماما، ارتاحت الأبدان لكن القلوب مرتاحة ولا غير متاحة؟ شاقية. كان الطريق إلى مكة في جهات المشرق 6 أشهر، ولو زاد شهر أو شهرين ما في مشكلة، لكن الآن الطريق ساعة، ولو زاد 5 دقائق ضاقت به الدنيا. وإذا أردت أن تختبر الناس وصبرهم شوفهم من الإشارات. خل واحد يستأخر قليلا إذا صارت خضرة، أو يبي يلف يمين وعزم واحد قدامه، تجد القلب مثل أزيز المرجل، لا من البكاء من خشية الله، لا والله المستعان. يعني كانت القلوب بالفعل مرتاحة، حياة مطمئنة، وإن تعبت الأبدان تعب البدن لا شيء بالنسبة لتعب القلب. تخرج 10 كيلو وتلد وتمشي مع الناس، لا. إذا ظهرت نتيجة التحليل ولو في الشهر الأول ما يمكن تحج، صعب. فضلا عن من يقول والله تسليم البحث بعد الحج مباشرة، لازم أبحث قبل ما، أو يقول هالسنة ربيع خلي الحج سنتين، أعذار واهية وتعطل بها، يعطل بها ركن من أركان الإسلام من أجل هذه الأعذار. من ذي الحليفة، ومكان معروف يعرف بأبيار علي، قريب جدا من المدينة، بعيد جدا من مكة. ويذكر يدور على ألسنة العامة أن الأبيار أو الأبآر نسبت إلى علي لأنه قاتل الجن فيها، وهذا الكلام ليس بصحيح، هذا الكلام لم يثبت ولا أصل له. وأهل الشام ومصر والمغرب، يعني تلك الجهات والنواحي من الجحفة، قرية قرب رابغ خربت منذ عهد بعيد، والنبي عليه الصلاة والسلام دعا أن تنقل الحمى، حمى يثرب، إلى الجحفة، لأن سكانها في ذلك الوقت يهود، على مانع أن يدعى إليه بالأوبئة بالأمراض بالحاجة والفاقة، لا مانع من ذلك. من الجحفة ومن ذو عهد طويل، والناس يحرمون من رابغ قريبة منها، وبينها وبين مكة 3 مراحل، بين ذي الحليفة ومكة 10 مراحل، وأهل اليمن من يلملم، يعني يحرمون من يلملم، يقال لها السعدية، على مرحلتين من مكة، وأهل الطائف ونجد من قرن المنازل، وهو ممتد ما بين السيل إلى وادي محرم، وبينه وبين مكة 2 مراحل. وأهل المشرق من ذات عرق، وذكرنا الخلاف في من وقت ذات عرق لأهل المشرق، ففي السنن ما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي وقت له، وفي البخاري ما يدل على أن عمر رضي الله تعالى عنه هو الذي وقت لأهل المشرق ذات عرق، وأنهم جاءوا إلى عمر وقالوا إن قرنا فيه جور عن طريقنا فوقت لهم ذات عرق. وفي توقيت هذه المواقيت وبعض تلك الجهات لم تفتح ولم يدخلها الإسلام في عهده عليه الصلاة والسلام دليل وعلامة من دلائل النبوة من علاماتها. وأهل مكة إذا أرادوا العمرة فمن الحل، وإذا أرادوا الحج فمن مكة، لأنه في الحديث في حديث المواقيت قال هن لهن، يعني هذه المواقيت لأهل تلك الجهات ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، حتى أهل مكة من مكة، حتى أهل مكة من مكة. وبعمومه يستدل من يرى أن أهل مكة يحرمون من مكة سواء كان في الحج أو في العمرة، وهذا اختيار الإمام البخاري رحمه الله ويرجحه الصنعاني وبعض العلماء، لكن عامة أهل العلم أن أهل مكة يحرمون من مكة في الحج خاص، لأنهم سوف يخرجون إلى الحل فيجمعون في إحرامهم بين الحل والحرم. وأما بالنسبة للعمرة، لعمرة المكي فمن الحل، لعمرة المكي ومن في حكمه من أنشأ العمرة من مكة فمن الحل، كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم، وحبس الناس عليه الصلاة والسلام حتى ذهب بها إلى التنعيم ورجع. المسألة تحتاج إلى وقت، ولا يمكن أن يحبس الناس إلا لأن الأمر حتم ولازم، لا بد أن يخرج إلى الحل، فيكون الحديث حتى أهل مكة من مكة خاص بالحج. وأهل مكة إذا أرادوا العمرة فمن الحل ليجمعوا في نسكهم بين الحل والحرم، وإذا أرادوا الحج فمن مكة، لأنهم سوف يجمعون بين الحل والحرم إذا خرجوا إلى عرفة لأنها من الحل. ومن كان منزله دون الميقات فميقاته من موضعه، دون الميقات أهل جدة مثلا دون الميقات يحرمون من جدة، من كان دون جدة بينها وبين ميقات ومكة، فمن كان منزله دون الميقات فميقاته من موضعه. ومن لم يكن طريقه على ميقات، ومن لم يكن طريقه على ميقات ماذا يصنع؟ يذهب إلى أحد المواقيت؟ لا يكلف أن يذهب إلى ميقات، وإنما إذا حاذ أقرب المواقيت إليه أحرم، هذا أقرب المواقيت إليه. لو انتظر حتى يحاذي أبعد المواقيت إليه وأقرب المواقيت إلى مكة يصح ولا ما يصح؟ جاي من جهة وحاذ ذي الحليفة يلزمه أن يحرم، لكن لا قال أريد أن أتقدم حتى أحاذي ميقاتا أقرب من هذا، سيأتي حكم من تجاوز الميقات إلى ميقات آخر، وهذا في حكمه. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.